بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله معاشر طلبة العلم وطالبات العلم، أهلا بكم وجزاكم الله خيرا على تلبية هذه الدعوة بالمشاركة في برنامج قراءة مختصر تفسير البغوي. الحقيقة علم التفسير وكل ما يحب القرآن هو علم مبارك، ومجالس التفسير مجالس مباركة، وشرف كل علم بشرف متعلقه، ومتعلق التفسير هو كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب المبارك. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكل ما يتعلق بكتاب الله سواء كان تلاوة أو حفظ أو تدارس أو فهم لما فيه من المعاني وتدبر لما فيه من الأحكام والحكم والعظات، تحل عليه البركة وتتنزل فيه السكينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله برنامجا مباركا، وأن يفتح لنا فيه من بركات وكنوز كتابه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله في الدقائق التالية نجيب على أهم الأسئلة التي جاءت من الإخوة والأخوات في البرنامج. أول شيء وأهم شيء، ما طريقة الدراسة في هذا البرنامج؟ أولا، طريقة الدراسة في هذا البرنامج تعتمد على الدراسة الذاتية، بمعنى أنه لا يوجد شرح لهذا الكتاب ولا توجد تعليقات تفصيلية عليه، لكن الطالب يعتمد على مذاكرته هو، أنه بيذاكر ويبدأ يحدد العناصر الرئيسية في الموضوع وغير ذلك مما ذكرناه في مقطع سابق عن كيفية زيادة نسبة التحصيل. ثم بعد ذلك البرنامج دوره أنه معك أن هو يساعد الطالب ببعض الأسئلة التفاعلية التي تفيد في تثبيت المعلومة، كذلك اختبارات شهرية، ويوجد أيضا نوع من التحفيز بجعل بعض الجوائز على هذه الاختبارات. طبعا نظرا لتفرق البلدان، يعني ما شاء الله احنا معانا في البرنامج حتى الآن أكثر من 20 دولة في مختلف دول العالم، فيصعب طبعا أن احنا نوصل الهدايا إلى كل دولة، فبنكتفي كعادتنا في البرامج أن احنا نعمل عنهم مشاريع وقفية تكون صدقة جارية عن المشتركين، وكل من يشترك معنا إن شاء الله ينال من هذا الخير، لكن احنا بنميزها على درجات حتى نحفز الهمة، يعني كل من يحصل على الدرجة النهائية نسميهم المتميزون، وهؤلاء المتميزون تكون لهم 3 أسهم ينوون بقى عن نفسهم عن غيرهم من أحبابهم وغير ذلك. ثم كل من يحصل على ممتاز من الدرجات، وبعد ذلك كل من اشترك في الاختبار يناله من هذا الخير ومن هذه الأسهم. فدور البرنامج معنا هيكون ترتيب الأوراد وتقسيم الأوراد، كذلك الاختبارات التفاعلية التي تكون في نهاية كل يوم أو بعد عدة أيام حسب الكم المقروء وحسب الأجزاء فيه التي تحتاج إلى أسئلة وإلى تثبيت المعلومة. وإن شاء الله نحرص على أن يكون في لقاءات شهرية بصورة متتابعة أو أقرب من ذلك حسب الحاجة وحسب ما يمر معنا من أحداث. فبالتالي دي نقطة مهمة جدا بأكد عليها في البداية إخواني، عشان بعض الإخوة حينما يشرع في الكتاب وبعد قليل يبدأ يسأل: ألا توجد شروح للكتاب؟ ألا توجد قراءة للكتاب؟ حتى القراءة الصوتية، إحنا في الدفعة السابقة تعاون معنا الشيخ مبارك ربنا يحفظه، بدأ بقراءة المختصر الذي هو معنا، لأنه لا توجد قراءة صوتية على الشبكة في الوقت الحالي سوى قراءة الشيخ مبارك، والقراءة دي وقفت عند سورة الأنعام في نهاية سورة الأنعام، وبعد ذلك إيه توقفت، وأنا تكلمت مع الشيخ لكن عنده بعض الظروف ولن يستطيع الإكمال في الوقت الحالي، وربما يكملها بعد ذلك. فمن يبدأ في هذا البرنامج عليه أن هو يعلم هذا الأمر من البداية، أن هو يحتاج إلى بذل بعض الجهد، ونقول بعض الجهد، لأن الكتاب في النهاية يا إخواني الكتاب بسيط ويسير وألفاظه يسيرة جدا وممتعة، يعني إن شاء الله لما نسير معنا في الكتاب ربما في بعض في أول الكتاب بعض المسائل تكثر فالبعض ربما يستثقلها، أما بعد قليل تجد الكتاب حقيقة ممتع، ممتع جدا، ويعرض الأقوال بصورة بسيطة جدا، فهو مناسب للإنسان يقرأه مع نفسه ويبدأ هو يستخرج الأقوال ويعدد الأقوال ويستوعب المعاني التي جاء بها الإمام البغوي. فده في الجملة بالنسبة لطريقة الدراسة وهل يوجد شرح للكتاب أم لا. طيب، طريقة القراءة الحالية دي قريبة من طريقة الجر، يعني احنا محتاجين ان احنا نمر مرور سريع على الكتاب في خلال مدة معينة، خلال مدة عام واحد فقط، مع احتساب ان هيحصل بعض التوقفات كما مثلا في نهاية رمضان في الاعياد وغير ذلك، لكن انسان خلال عام واحد يمر على كتاب الله عز وجل كاملا، يقرأ معانيه، معاني كل الالفاظ، معاني الايات إجماليا، معاني الصورة وموضوع الصورة الإجمالي، تمر معاه أحكام، يعني يغوص بقى في كنوز كتاب الله عز وجل، وكل ده في عام واحد. الكم بسيط جدا اللي احنا هنقرأه 4 صفحات فقط. أربع صفحات دي سبحان الله أنت لو تصفحتها وأنت حتى في طريقك للعمل أو وأنت في أي وقت من أوقات اليوم تجد أنك تنهيها بسهولة جدا، لا تحتاج منك سوى يعني قرابة ثلث ساعة فقط في القراءة. فكم يسير جدا، لكن مع الانتظام والتتابع ووجود المجموعة إن شاء الله نحصل منها خير كثير. البعض بيسأل إيه اللي نحصله بعد هذه الدراسة، ودي مسألة مهمة جدا يا إخواني. أنت تتوقف قبل بداية الدراسة وتسأل نفسك ما الذي سأجني من هذه الدراسة، ما الفوائد المرجوة أن أنا ألتزم ببرنامج لمدة عام أقرأ في هذا الكتاب. طبعا هتجني فوائد عظيمة جدا، أنك هتعلم وهتدرس تفسير كتاب الله عز وجل من كتاب من أمهات كتب التفسير، كتاب الإمام البغوي من الأمهات التي يرجع إليها في كتب التفسير لإمام كبير جدا وإمام عالم فذ من علماء المسلمين، يعني يكفيك أنه لقب بالإمام وركن الدين والحجة والحافظ، إمام مميز جدا. فبالتالي الكتاب سبحان الله فيه من بركة نسك هذا الإمام وعبادته وعلمه تلتمس أنت وأنت بتقرأ فيه أن اللفظة لفظة مباركة، فتجد أنك تفهمت على المعنى الإجمالي لكتاب الله عز وجل، تعرفت على معنى الآيات التفصيلي، فهمت ما فيها، بدأت تفتح الطريق والأفاق أمام أنك تتدبر هذه المعاني وتعيش معها وتطبقها، ثم بعد ذلك تذهب إلى ما وراء هذه المعاني من معاني عيشتك بقى مع القرآن والقيام والصلاة، تجد أنك بدأت حياة جديدة جدا وحياة جديدة ومختلفة مع القرآن، حياة أنت بقيت فيها متفهم المعاني ومتفهم هذه الآيات ومتفهم مقاصد الله عز وجل من هذه الآيات. كذلك طبعا ما يمر معك من أحكام في الآيات تجد أنك لما تتفهم الحكم الفقهي لهذه الآية يسهل عليك حفظ الآية، يسهل عليك فهم الآية، يسهل عليك تدبر حكمة الله عز وجل في هذه الأحكام، بل أنك بتفهم ختام الآية لما تعرف الحكم في هذه الآية وتجد أن الآية ختمت مثلا باسمين من أسماء الله عز وجل وتجد التناسب العجيب بين هذين الاسمين وبين ما مضى معها من حكم. كذلك طبعا الفوائد، فوائد بقى عامة بمعرفة التفسير وعلم كتاب الله عز وجل. فطبعا مرحلة ما بعد الكتاب لابد أنها تكون مختلفة عن ما قبل دراسة مثل هذا الكتاب أو غيره طبعا من كتب التفسير، لكن أنا بتحدث عن الكتاب الذي معنى أنه كتاب حقيقة مميز جدا. السؤال بعد ذلك، هل كتاب مختصر البغوي مناسب للمبتدئين؟ الحقيقة كتاب مختصر البغوي هو كتاب يصلح أيضا للمبتدئين، يعني لو إنسان لما قرأش قبل ذلك مثلا كتاب في التفسير يصح أنه هو يبدأ بمختصر البغوي، لأن العبارة بتاعة البغوي عبارة أولا سهلة يسيرة، طبعا مع الاختصار حذفت أشياء زي الأسانيد زي الأدلة المكررة وغير ذلك، فسهلت من الكتاب وزادته سهولة، فهو يصلح أيضا لو إنسان مبتدئ. وكذلك إنسان لو إنسان متوسط في طلب العلم، يعني بدأ قرأ كتاب زي المختصر في التفسير أو غيره من الكتب اللي بتتحدث عن المعنى الإجمالي، هيستفيد جدا جدا من تفسير البغوي، لأن تفسير البغوي فيه تعديل للأقوال، فيه بيان للقراءات، فيه تركيز على أوجه الإعراب، بعض أوجه الإعراب الموجودة التي تؤثر في المعنى وغير ذلك، ففي فوائد جمة مختلفة عن كتب التفسير المختصرة. فهو حقيقة كتاب من الحجم المتوسط وزاده الاختصار الذي معنا، مختصر اللي معنا مختصر مميز جدا. عشان كده بأكد على نقطة مهمة جدا يا إخواني، اللي بيشتري الكتاب لابد يتأكد إن هو بيشتري مختصر البغوي للدكتور عبد الله الزايد وليس أي مختصر آخر. باقي المختصرات فيها مجهود عظيم جدا، لكن يعني غالب ما زكاه أهل العلم والمعتمد معنا في البرنامج هنا هو مختصر الدكتور عبد الله الزايد تحديدا، لعدة ميزات موجودة في الاختصار من حيث أنه حافظ على عبارة الإمام البغوي كما هي، أنت بتقرأ العبارة هي دي عبارة الإمام البغوي، لو أردت أنك تستشهد منها أو تقتبس منها هي عبارة الإمام البغوي، قلما يتصرف الدكتور عبد الله في العبارة الموجودة ممكن بجملة وصل بحرف يصل به بين جملة وجملة إلى غير ذلك، لم تجد زيادات في الكتاب عن ألفاظ الإمام البغوي، بالإضافة أنه هو حافظ على أشياء هامة جدا بعض الناس اختصرها زي القراءات زي الأوجه من الإعراب التي تؤدي إلى اختلاف في المعنى ومزيد بيان في المعنى وتوجيه للقراءات، فدي مسألة مهمة جدا. السؤال بعد ذلك، هل يغني المختصر عن الكتاب الأصلي؟ هل لو واحد قرأ المختصر فقط واكتفى به هل يغني عن الكتاب الأصلي؟ طبعا الأصل في الدراسة لطالب العلم المتخصص أنه يدرس الكتاب الأصلي، هذا لا خلاف فيه بين أحد، يعني إذا أنت طالب علم متخصص في علم التفسير ودرست كتب من قبل وغير ذلك، لا، الأصل بالنسبة لك أنك تدرس كتاب البغوي، الأصل الكتاب الكبير نفسه، لأن فيه فوائد أكيد أكثر تتعرض في للأسانيد، كثرة الأدلة موجودة في الكتاب الأصل. طب إحنا ليه ما درسناش الكتاب الأصل؟ لأن البرنامج هنا مستهدف به فئة مختلفة، مش مستهدف به طالب العلم المتخصص في التفسير، متبحر فيه، اللي محتاج يشوف الأسانيد والأسانيد اللي الإمام البغوي ذكرها، كذلك يحتاج إلى أكثر من دليل للاستشهاد على القول الموجود أو الحكم الذي وصل إليه الإمام البغوي. فبالتالي الجمهور المخاطب عندنا مختلف، إحنا بنخاطب عموم المسلمين، بنخاطب طالب العلم المتوسط، هل هو هيستفيد؟ حتى طالب العلم المتخصص ممكن يستفيد، لكن هيستفيد إن هو بيجمع الأقوال، إن هو يتقن أقوال الإمام البغوي وترجيحات الإمام البغوي، وده هتبقى شيء هام جدا لابد تركزوا عليه أثناء المذاكرة، لأن إحنا غالب الأسئلة اللي بنذكرها بنكون نركز فيها على اختيارات الإمام البغوي، أولا معرفة الأقوال ثم ترجيحات الإمام البغوي، فدي مسألة مهمة جدا. إحنا بندرس الأصل يصلح لمرحلة متقدمة بعد ذلك، ثم سيحتاج منا وقت طويل ويحتاج إلى دراسة تحليلية بقى. يحتاج إلى دراسة وتعليقات وغير ذلك، فسيطول به المقام، لن نستطيع أن احنا ننهي برنامج كاملا مكثف بهذه الطريقة خلال عام واحد وإحنا بندرس تفسير البغوي الأصل الكبير. بالنسبة للسؤال عن طبعات الكتاب، الكتاب له عدة طبعات مختلفة، مطبوع في الدار في الكويت، مطبوع في دار السلام وغير ذلك، أي طبعة موجودة مهم نتأكد منها أن تكون الطبعة دي هي اختصار الدكتور عبدالله الزايد، لأن دي هتكون موافقة لما هو معنا. احنا ان شاء الله على الصفحة وعلى القناة بنضع الملف البي دي اف اللي عثرنا عليه، وده موجود طبعة دار السلام، الطبعة جيدة لكن بها بعض الأخطاء إن شاء الله ننبه عليه. كذلك من وجد خطأ في النسخة التي معنا أو في نسخة عندي نبهنا بحيث أن احنا ننبه باقي الإخوة عليه. هل يصلح أن أنا أقرأ من البغوي الأم وأتابع معكم، يعني أقرأ من تفسير البغوي وأتابع معكم؟ الأمر ده حقيقة هيكون في مشقة كبيرة على الأخ الذي بيقرأ على الأخ الذي يقرأ، لأن هو هيكون في الوقت ده هيمر معاه كم أكبر وهيحتاج لبذل وقت أكبر، بالإضافة أن هو ليس هذا هو المراد. يعني لما نعود نقرأ تفسير البغوي هنقرأ تفسير البغوي الكبير نفسه بحيث تستفيد بعض الفوائد الأكثر طبعا ولا شك من دراسة الكتاب الأصل. فعشان تقرأ من الكتاب الأكبر وتتابع معنا في المختصر، يعني غالب من فعل هذا الأمر لم يكمل البرنامج لأنه وجد مشقة، لأن الكم مختلف تماما. احنا بنتكلم مختصر البغوي مجلد واحد، تفسير البغوي 4 مجلدات، فالكم هيختلف تماما. الكم ده في كتير منه أسانيد، في كتير منه أدلة، في استدلالات، في بعض الاستطرادات في الأحكام الفقهية، فبالتالي انت هتكون في وادي مختلف والأمر هيطول ويشق عليك. الأخير، كيف أذاكر الكتاب؟ طبعا مذاكرة الكتاب احنا تكلمنا في مقطع سابق عن كيفية زيادة التحصيل وغير ذلك، لكن من اهم الاشياء ان انت تتعرف على معاني الاية، تتعرف على الاقوال في معاني الاية، تتعرف على استدلالات الامام البغوي، تتعرف على الترجيحات التي رجحها الامام البغوي. طبعا احنا نحاول نرشدك في البداية ببعض التعليقات وببعض الاسئلة على اهم المواضع اللي تحتاج تفصيلات. زي ما قدمنا في البداية مش هيكون عندنا شرح تفصيلي للكتاب، لكن في بعض الأحيان هنتوقف على ما ترسلوه لنا من أسئلة، بمعنى لو جاءتنا بعض الأسئلة مثلا عن موضع معين خلاص ممكن ننزل تعليق على الجزء ده، وربما في البداية تنزل بعض المقاطع فيها تعليقات على أجزاء هامة خاصة في بداية الكتاب، هتكون أشياء تأصيلية هتفيدنا فيما بعد ذلك من المواضع. يعني دي في الجملة أهم الأسئلة التي جاءت معنا والتي يسأل عنها الإخوة والأخوات في البداية، وإن شاء الله أي سؤال نستقبله على البوت بتاع البرنامج كما يسمونه، يعني موجود في أول القناة، ده بترسل عليه الرسالة وإن شاء الله نرد عليها في أسرع وقت ممكن إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله برنامجا مباركا وأن ينفعنا بكتابه العظيم وأن يتقبل منا ومنكم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.